ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والألم والوجع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على ساحرة اكفنا يا ربنا ساحرة تتبع بسوء تتبع بمكر وكيد وغلبة. عليك يا ربنا بساحرة وجندها عليك يا ربنا بساحرة ونفسها الخبيثة ونفسها اللئيمة الظالمة الباغية المعتدية. أنت حسبنا يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أبطل يا ربنا سحر ساحرة من الإنس والجان ظالمة طاغية باغية علينا عليك بها وبجندها يا مولانا وبعقدها. اللهم أبطل سحرا من ساحرة عظيمة عليمة بالسحر باغية. أبطل سحرها يا ربنا وعليك بمن ترسله من جنودها عليها وعلى أهلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. تؤكل وتشرب في اليقظة وفي المنام. عليك بساحرة يا ربنا يا عظيم عليك بساحرة ظالمة طاغية باغية مخوفة ومروعه حاسده حاقده. عليك يا ربنا بساحره جنيه ظالمه، عليك بنفس خبيثه خبيثه طاغيه باويه، سكنت الراس وملكت الجسد، سكنت الراس وملكت الجسد. عليك بها وبمن ارسلها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اقدر الله اقدر الله اقدر الله اقدر. الله اعظم الله اعظم الله اعظم. الله اعز واجل واكرم. ابطل يا ربنا سحرا من ساحره من ساحره يهوديه ونصرانيه، ابطل سحرا ماكولا ومشروبا مدفولا ومرشوشا ومذورا ومذرورا، ابطل سحرا عظيم على التعطيل عن زواج وعن دراسة ووظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. فاغفل يا ربنا سحرا في البطن في البطن تجمد وتجمع تكور وتكون مخدوما ومحروسا على الألم والوجع وعلى الضر والشر وعلى الضر والشر. أبطله يا ربنا واحلل عقده يا مولانا. أبطله يا ربنا واحلل عقده وفك مرابطه من القلب والصدر ومن العقل ومن العقل والمخ والذهن والدماغ. أبطله يا ربنا مشموما أبطله يا ربنا مشموما في عطور وبخور. أبطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحرة أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة. أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة يهودية ونصرانية أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة. تجدده في بطنها تجدده وتنقله في جسدها. أبطل يا ربنا سحرا من ساحرة جنية مرسولة عليها. هيا هيا هيا هيا هيا ظالمة هيا ظالمة هيا ظالمة مردة وعفريتة موكلة بسحرها موكلة بضرها موكلة بعشقها موكلة بجسدها. اللهم ابطل اثر العيون والاحساد قوتها وآثرتها على سحر عظيم على سحر عظيم. ابطلها يا ربنا كلها ابطلها يا ربنا كلها معقودها في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر في القلب. الخوف الخوف الخوف والرهبة والروع والروع والروع والروع والروع. يا ربنا فكها فكها فكها سحرية حسدية من آثار عيون قوية في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي القلب في القلب في القلب في القلب مربوطة معقودة في القلب. الخوف الخوف الروع الروع الروع الرهبة الخوف الخوف الروع الرهبة الرهبة الرهبة الرهبة. فكها فكها يا ربنا في القلب في القلب تفرعت في القلب في القلب مربوطة معقودة في الشرايين وفي الأوردة وفي نياط القلب وفي نياط القلب وفي عضلة القلب وفي عضلة القلب. على الموت على الموت، على الهلاك على الهلاك، وعلى القتل على القتل. كالرصاصة في قلبها، كالرصاصة في صدرها، وكالسهم في صدرها، وكالسهم وكالسهم وكالسهم وكالسهم في قلبها، في قلبها في قلبها وفي ظهرها، في صدرها وفي ظهرها. مربوطة مربوطة في الظهر، ظهر في الظهر، أعلاه أوسطة أسفله في الظهر، مربوطة. فكها فكها يا ربنا، فكها فكها يا ربنا، فكها على الكليتين والحالبين والمثانة، فكها يا ربنا على المثالث، فكها يا ربنا، فكها على العمود الفقرية وعلى الحبل الشوكية، فكها يا ربنا، فكها. مؤلمة مؤلمة قوية عظيمة من عيون، من عيون نظرت عيون مع أسحار مأكولة ومشروبة، مع أسحار مدهونة مدهونة ومرشوشة، مذورة ومذرورة. اطلها يا ربنا كلها، فرطلها يا ربنا كلها، احلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا شعرة ساحرة، اطل يا ربنا شعرة ساحرة، اطل يا ربنا شعرة ساحرة، اطل يا ربنا شعرة ساحرة، اطل يا ربنا حسد حاسدة، اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون من عائنة من عائنة من عائنة من عائنة. على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اطل هذه العيون يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها مربوطة ومعقودة مع سحر عظيم، مع حسد شديد. اطلها يا ربنا اطلها، واطل يا ربنا ترى نفسه، واطل يا ربنا ترى نفسه، واطل يا ربنا ترى نفسه، واطل يا ربنا ترى نفسه، نفس نفس نفس نفس حاقدة حاسدة، حاسدة حاقدة. اطل يا ربنا ترىها منتقمة منتقمة. اطل يا ربنا ترى نفسه، اطل يا ربنا ترى نفسه، اطل يا ربنا ترى نفسه، اطل يا ربنا ترى نفسه. اخرجي نفسا بأمر الله، اخرجي نفسا ظالمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اتق الله يا نفس، اتق الله، اتق الله، اتق الله القادر عليك، اتق الله، اتق الله، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، فان الله قادر عليك، فان الله قادر عليك، اعظم قدرتك عليها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، نفس الخبيثة، رديئة لئيمة، عليك بها كافرة ملحدة، ملحدة عليك بها يا ربنا، يهودية ونصرانية ملحدة، ملحدة ظالمة، ظالمة طاغية باغية. الله اكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا. الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه النفس الخبيثة الخبيثة، ارميها يا ربنا في مقاتلها، ارميها يا ربنا في مقاتلها، ارمي يا ربنا شيطان العين، ارمي يا ربنا شيطان العين، ارمي يا ربنا شيطان العين، ارمي يا ربنا الموكل بالسحر، الموكل بالسحر، الموكل بالسحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرة، اطل يا ربنا سحرة من ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة تتبعها بسوء، تتبعها بسوء. بسم الله، بسم الله. اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة. الله أكبر. اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة، اطل يا رب السحر من ساحرة. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا رب السحر من ساحرة، ساحرة من الإنس، ساحرة من الإنس تسمعها بسوء. أرسلت ساحرة، أرسلت ساحرة جنية في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في اليقظة وفي المنام. عليك يا ربنا بسحر ساحرة، عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بالحاسدة يا ربنا، عليك بالظالمة يا ربنا، عليك بالطاغية يا ربنا، عليك بالباغية يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، اقضي يا ربنا اثر حسده، اقضي يا ربنا اثر عينه، اقضي يا ربنا اثر حسده، اقضي يا ربنا ابطلها، اقضي يا ربنا ابطلها، اقضي يا ربنا ابطلها، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي سحر من افريقيا، اقضي سحر من افريقيا، اقضي يا رب سحر من افريقيا، اقضي يا رب سحر من افريقيا، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا. اقضي يا رب السحر ساحرة، اقضي يا رب السحر ساحرة، اقضي يا رب السحر ساحرة، اقضي يا رب السحر ساحرة ساحرة ساحرة من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان. اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا بحولك، اقضي يا ربنا بقدرتك، اقضي يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا رب السحر المشروبة، اقضي يا رب السحر المشروبة لا زال في بطنها، لا زال في احشائها، لا زال في دمها، لا زال في عصبها، لا زال في دمها، لا زال في عصبها. حط السحر مشروبه مشروبه مشروبه مشروبه مشروبه مشروبه مشروب في عصير، في عصير، في عصير، في عصير، مشروب في القهوه والشاي، في القهوه والشاي، مشروبه مشروبه مشروب في العصير، في العصير، في الحليب. حط يا ربنا السحر العظيمة، السحر الاسود، حط يا ربنا السحر الاسود، حط يا ربنا السحر الاسود على التعب وعلى الظلم يا ربنا، والانتقام منها وعلى عذابها ونكالها يا ربنا يا ربنا، وعلى التعطيل، هذا التعطيل عن زواج، عن زواج وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم أحل العقد، اللهم فك المرابط. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، الحسد الشديد وفر عيون، عيون، عيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اطلها يا ربنا، اطلها من الحسب والنسب، اطلها يا ربنا من التوفيق، اطلها يا ربنا من نورك لها، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا الحسد والعيون على التوفيق، على التوفيق وعلى السعادة، وعلى السعادة، وعلى السعادة، وعلى السعادة، وعلى ما أتيتها، وعلى ما أعطيتها، وعلى ما وهبتها، وعلى ما أنعمت به عليها، يا ربنا ولكم فيها جمال، جمال، جمال، جمال، وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حاسدة وترى عيون، عيون من عائنة، عائنة، عائنة، عائنة، عائنة، عائنة. اخرج هذا الاثر، اخرج هذا الاثر، احل هذه العقد، احل يا ربنا على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. بسم الله، اطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، اطل سحر انس وجان، اطل يا رب سحر في شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر في احشائها، ظهر، ظهر، ظهر، ظهر في احشائها، اطل يا رب سحر على شعر، شعر، شعر، حلق، حلق، حلق، على الدم والصديدة، على الدم والصديدة، على الدم والصديدة. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اطل، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل السحر، سحر من امراه، من امراه، من امراه، من امراه حسوده، حقوده، منتقمه، ظالمه، ظالمه، طاغيه، باغيه، باغيه، باغيه، اليس بها، اليس بها. اللهم اهلكها، اهلكها واهلك جندها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخرج الحسد، الحسد والعين والنفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس من امراه، من امراه، من امراه. اخرجي يا نفس الظالمه، اخرجي يا نفس اللئيمه خبيثه، اخرجي قيئه، اخرجي قيئه وغائطا وبولا، اخرجي مع الدوره التجاريه في عندها، اخرجي، اخرجي بامر الله. اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج السحر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده، احلل لي عقده. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا الله يا ربنا كل العقد سحرية سحرية حسدية حسدية حسدية من أثار عيون قوية يا الله في الرأس في الرأس على العقل في الإدراك يا الله على الوجه الجميل وعلى الوجه الحسن يا ربنا وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى جمال الوجه فأخرج يا ربنا الظالمين من وليتك يا رب العالمين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا الظالمين أخرجهم وعقداهم أخرجهم يا ربنا وآثارهم حسدا وسحرا من أثار عيونك وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد والحقد الدفينا عليها اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها فيها وعليها اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر مأكولا ومشروبا اللهم اطر السحر مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر والحسد والعين والحسد والعين اطرها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها حطلها كلها كلها كلها كلها اللهم اخرج النفس اللهم اخرج الحاسد والعاشق اللهم اخرج الحاسد والعاشق اللهم اخرج الحاسد والعاشق اللهم اخرج الحاسد والعاشق اللهم طهر الجسد اللهم طهر الجسد يا ربنا من السحر من السحر من سحر امرأة امرأة امرأة امرأة وحسد امرأة امرأة امرأة امرأة ومن عين امرأة امرأة امرأة ومن نفس امرأة امرأة امرأة حسود حقود حسودة حقودة ظلومة غشومة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة عليك بها شابة شابة شابة شابة عليك بها يا ربنا عجوز شمطاء عجوز شمطاء عليك بها يا ربنا عجوز عجوز شمطاء عجوز شمطاء ساحرة ساحرة ساحرة حاسدة حائنة حاسدة عائنة يا ربنا اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا عقدها شابة شابة ساحرة شابة شابة شابة شابة شابة اخرج اثرها اخرج اثرها اخرج اثرها يا الله يا الله يا الله اطل يا ربنا سحر امرأة سحر امرأة وحسدها واثر عيون منها وانفس وانفس كائدة ماكرة يا ربنا اخرجها يا ربنا من الراس من الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والاناقة اخرجها يا ربنا اخرجها من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية سببت العصبية سببت العصبية فيها يا ربنا اخرجها اخرجها من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر والبطن ومن العروق والاعصاب والاعصاب والعظام والعظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سحر امرأة امرأة وحسد امرأة امرأة امرأة واثر عيون من امرأة امرأة ونفس امرأة امرأة امرأة امرأة اخرجها يا ربنا نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة قدم من امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة عقدت العقد واصابتها بنفسه واصابتها بسحر وحسد في راسها في الراس في الراس في الراس في الراس في العقل في الادراك في الذهن في الدماغ في الدماغ في السمع في البصر في الوجه الجميل في الوجه الحسن في الوجه الجميل في الشعر في الشعر الجميل الحسن في الشعر في الشعر في المعدة في المعدة في المعدة والبنكرياس والكبد والاحشاء والاحشاء والمرارة والمرارة والمرارة والطحال والكبد والكبد والكبد وفي الامعاء وفي الامعاء تجمدت تجمدت في الامعاء في الامعاء كل الامعاء صرها يا ربنا صرها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرج يا رب الاحساد اخرج يا رب الاسحار اخرج يا رب العيون اخرج يا رب الانفس الانفس والعقول والعقول والعقول بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من سحر امرأة امرأة امرأة امرأة حسودة حقودة حسودة حقودة بسم الله يرقيك من سحرها وحسدها واثر عيون عيون عيون فيها عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون فيها من امرأة من امرأة من امرأة اخرجها من ظهرها من حسن جسمها وقامتها اخرجها من حسن جسمها وقامتها اخرجها من عصبها ودمها وعظامها ومفاصلها اخرجها من عمود في القليل اخرجها من العضلات اخرجها يا ربنا للحظ والنصيبة للحظ والنصيبة للحظ والنصيبة للحظ والنصيبة للحظ والنصيبة. بسم الله اقضي فيه بامر الله اقضي فيه بامر الله. اجعل يا ربنا تقضي في الاسحار كلها والاحساد كلها واظهر العيون كلها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله والانفس كلها يا ربنا والعقد كلها والانفس كلها والعقد كلها. الله اكبر. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه بامر الله بقوة الله بقدرة الله. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. الله اكبر. خذ سجدوا والله من ولية الله. اخرج يا ظالم اخرجوا يا ظالمين من ولية الله اخرجوا يا فاسقين من ولية الله اخرجوا يا انفسا ظالمة طاغية باغية خبيثة لئيمة من آمة الله ومن ولية الله. اخرجوا اخرجوا يا من كنتم في الظهر اخرجوا اخرجوا يا من تعقدتم في البطن وفي رحمها وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي العصب وفي الدم. اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا من الراس من الراس والعقل والذهن والدماغ اخرجوا من السمع والبصر اخرجوا من العصبيه اخرجوا من الاكتئاب اخرجوا من الهم والحزن اخرجوا من الغم والغم والحزن اخرجوا بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله اقضي فيه بامر الله. الله اكبر الله اكبر. وطل ما كانوا يعملون وطل ما كانوا يعملون وطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا الله يا الله اطل اسحارهم اطل اسحارهم اطل يا رب سحر امراه امراه خبيثه سحر امراه امراه امراه امراه امراه وحسدها وحقدها يا الله نفسر منها وعقدها يا رب ناس يا رب على الدم والصديده على الدم دم دم دم دم على الدم والصديده على الدم والصديده على الدم والصديده على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم والصديده. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بامر الله وقوه الله. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد أبطلها كلها أخرجها كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على الأذية أبطل يا ربنا ما على أذية أبطل أبطل يا ربنا ما على انتقام ما على انتقام يا رب يا ربنا أبطل يا ربنا ما على غدر غدر غدر غدر وخيانة وخديعة ومكر ومكر ومكر ومكر وكيد وكيد. إنهم يكيدون كيدا إنهم كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم. يا الله يا ربنا يا رب إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم عظيم. إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد العظيم أطره يا ربنا أطر. اللهم أخرجه يا الله يجمعه وأخرجه قيئا يجمعه وأخرجه قيئا يا ربنا وغائطا ومولا يا ربنا ومع دورة الشهية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج البلاء والأعداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله اكبر. اجمع يا ربنا بلاء واخرجه يا ربنا المخارج. بسم الله اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع الدوره اخرجه يا ربنا مخاطا اخرجه يا ربنا جوشا وريحا. اللهم اخرج البلاء والاعداء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خذ بامر الله خذ بامر الله اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس والعقل والادراك اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا جوشاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم من النحر اخرجهم يا ربنا من الرقبه اخرجهم من الجمال والبهاء والنظاره اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله من القلب والسر والبطر من رحمها اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله من اليدين والرجلين من الدم من الدم من الدم والعصب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقصح من امرأة من امرأة من امرأة حسود حسود من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. اطل يا رب نسح من نفس نفس نفس نفس نفس من امرأة من امرأة. بسم الله. اطل يا رب نسح من امرأة وحسد من امرأة وترى عيون عيون عيون عيون من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. اطل يا رب نسح من امرأة من امرأة وحسد من امرأة وترى عيون عيون عيون عيون عيون من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على خروج البلاء. اللهم يا ربنا إنا نتوكل عليك يا ربنا في خروج البلاء، في إخراج البلاء والأعداء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يقضي فيه بأمر الله وقوة الله وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله. يقضي فيه بأمر الله يقضي فيه بأمر الله. اللهم اجعل يا ربنا آثرا بينها وبين أمها. الآن يبطل بينها وبين الأم الأم الأم بينها وبين أمها أمها أمها. الآن يبطل بحولك وقوتك يا الله. بينها وبين أبيها بينها بين اخواتها بينها وبين امها بينها وبين امها. بسم الله. ابطل يا ربنا ابطل ابطل ابطل مع العصبيه عصبيه والارفزه والارفزه مع العصبيه والحزن حزن حزن وكآبه وضيق صدر وضيق صدر وخوف خوف خوف خوف وهم وغم وهم وغم. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما أثر على رأسها وعقلها وإدراكها. اطل يا ربنا ما أثر على قلبها وصدرها وبطنها ورحمها. اطل يا ربنا ما أثر على ظهرها ظهرها ظهرها ظهرها أعلى أوسطها أسفله أسفله. ما أثر على الفقرات والعضلات والعضلات والعضلات مثل أي أي أي أي كالسهم أي أي أي نافذة نافذة. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج من امرأة من امرأة من امرأة حاسدة حاقدة معجبة معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم. بسم الله أخرجها أخرجها أخرج يا ربنا واخذ يا رب نصيحة في بطنها يا الله. واخذ يا رب نصيحة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. بسم الله اقضي فيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله يا الله يا ربنا اخرج البلاء والاعداء اخرج البلاء والاعداء يا الله اخرج البلاء والاعداء. بسم الله اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرج البلاء والاعداء. اسحارا واحسادا وعيونا يا ربنا وعقدا وانفسا وانفسا ومسوسا اخرجها اخرجها قيا اخرجها غائطا وبولا يا ربنا وعد درس الشهريه اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا اخرجها يا ربنا من الاطراف من الاطراف اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ريحا وجشاء اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها بلغمة بلغمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام